أصيلة يا بنت من ذوقك وأخلاقك، كتبتي صفحة فراقك وهنت عليك خسارهن، وهانت كل أيامي بحلاوتها وغلاوتها، وصحت من ليل أحلامي على الدنيا وقسوتها. أصيلة يا بنت، أصيلة يا بنت، أصيلة يا بنت من ذوقك وأخلاقك، كتبتي صفحة فراقك وهنت عليك خسارهن. استاهل تجي منك كده احسن، ومش ممكن افكر، بس لو تفكير تكوني عكس ما توقعت انا اتسرعت كتير كتير. اصيلة يا بنت من ذوقك واخلاقك، كتبتي صفحة فراقك وهنت عليك خسارة. أصيلة يا بنت ولا بعد الكلام كلام، وأنا مستغرب ومصدوم، ويا ظالم يجيلك يوم، يا ظالم يجيلك يوم، وفي الآخر أكون بالنسبة لك هامش وعايش بس مش عايش. ويعني صفحة فراقك وهنت عليك خسارة.